حديث 2075 عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد اشتن في غنبري عليه الصلاة والسلام بوت مقدادي ايك الصحابيا إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته يعني هكر بصرمانك الجل هندك كافرة بت وإيمان خفشرت ديار نكت وأشكرا نكت انكو أز بصرمانا بجا بشتي هنجا أف بصرمانها إيمان خو ديار بكت فبكجي فيك هبيت قلناها كوغلك ومظن بصرمانك العردك كتا دستتا أبي بصرماني إعلانا إيمان خو النكرية يعني إسلامت ياخو بخلكي أشكرا نكرية برزي بصرمانة إذا بكفت الدستة دل عاردك أشتبه كافرة شهد أبدك تبكجي تبيجي من أبهر كافرة أبش برمن شهد دا نيتاوينة يا درستة أهتف بي بصرمانة هو سبكجي تلك هف يدخلت يكم مظن مظن وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت عينا وقتك تجك وصابه برنك وقت توي المكهي وقت كافر بقوات وبصرمان تلاواس وتهدنا تعذيب دان وأذيت بوتهاتا تشيكرن قلت تجك إيمان خود بشر تبو خلقي ندو جاكا شاوة تشينات بو كسك وي وقت تبكجت عينا أباديجك هر وصايا مروف قياس النفس بك.